نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عمران فسمعت عثمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يؤمن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين: إما قال دخل الجنة، وإما قال رجع إلى النار. قال ابن القيم رحمه الله: لإنجاز الجميع الاعتداد بهذه الأخبار أن الفرع يستحق الجنة في تصديق القلب بأن لا إله إلا الله، وبأن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بالمصريين وكتاب شاء الله بمعنى هذه الأخبار. لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه بما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء أمر الله به، ولا زجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني يقول أنه يكتفى مجرد العلم فقط، فإذا كان يعلم فقد أتى بالإيمان، كما أنه إذا علم أن الصلاة عليه واجب فقد أتى بالصلاة. فهو الذي يصلي سواء، وهو الذي والذي لا يصلي سواء، كله سواء. نعم. على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. هذا الحديث في إسناده مقال. نعم. قال ابو بكر رحمه الله: في اجازه الحجاج مثل هذا الخبر يتخصص بالايمان كاستحقاق المرء به الجنه، وترك الاستدلال بالاخبار المفسره المتقصرات. لم يؤمن ان يحتج جاهل معالم فيقول: بل الايمان عباره صلاه الفجر وصلاه العصر، وان مصليها يستوجب الجنه ويعاد من النار، وان لم يجد التسليم. ولا بد ان ياتي بالتصديق ولا بالاقرار بما امر يصدق به ويجر به، ولا يعلم شيء من الطعام التي فرض الله على عباده، ولا تجرى شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحدث بخبر القاعده القريبه رضي الله عنه. يعني يقول: هذه قاعده عامه، الذي يجتزئ الادله ويستدل البعض ويترك البعض الاخر هذا على سبيل ضلاله، هذا متبع الاهواء. والواجب الجمع بين الأخبار كلها، فالمشكاة واحدة يصدق بعضها بعضا. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر رحمه الله: كل عالم يعلم دين الله واحكامه. يعلم دين الله واحكامه يعلم ان هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنه وارتكاب جميع المعاصي ايضا، وان هذه الاعمال انما رؤيت في قضاء هذه الاعمال. نعم. ولهذا جاء عن جمع من الصحابة، خمس من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، بأن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى تخرج عن وقتها فقد خرج عن ملة الإسلام صلاة واحدة. فلو احتجنا بالحديث الذي قبل قال هنا بأنه فقط بالنسبة لصلاة الصبح والعصر اكتفينا بهذا، فأين هذا الحديث من الأحاديث الأخرى التي تتكلم عن الصلوات الخمس والآيات الصريحة في الصلوات في الأمر بإقامتها جميعا. فهذا تلاعب بدين الله عز وجل، أخذ بعض الكتاب وترك لبعض الكتاب. نعم. كذلك إنما أخذ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إنما روي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فضيلة بهذا القول لا أن هذا القول كله إيمان. نعم، يعني يقول عندما يخصص شيء من الكل، بعض من الكل، هذا لبيان فضله وأهميته والتنبيه عليه والحس عليه، لا لأنه يعني أن هذا الشيء الجزء الذي سمي من الكل هو يعني الكل، هذا لا يعنيه أبدا ولا على أقتر بلغة العرب. الله جل وعلا سمى الإيمان باسم الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فقد كانوا يصلون 16 شهرا و17 شهرا إلى بيت المقدس. سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، هل لقائنا يقول بأن الإيمان كله هو الصلاة فقط، بمعنى أنه إذا صلى فقد آمن، وإن كفر بما كفر به من الدين، وإن ترك ما أمر به من فرائض الدين؟ هذا لا قائل به من أهل الإسلام، هذا قول مرجئة والجهمية نسأل الله العافية والسلام. إذن مؤلفنا يضع لك قاعدة مهمة جدا، أن الشيء إذا أفرد في السياق، إذا اجتزئ من الكل وذكر وحده، إنما هو للدلالة عليه، إما تنبيها أو تحذيرا من تركه أو إلى غيره، مثل قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله أم لا؟ من الإيمان بالله. فلماذا أفرد؟ لماذا؟ لبيان أهميته، وحتى لا يغفل عن الناس أو يتغافل، لأن كثير من النفوس تأنس وتسكن إلى ترك الأمر والنهي خوفا على نفسها أو مشاعرها أو إلى غير ذلك، أو تخففا من هذا الشرف. حقيقة ليس عبا، هذا الشرف العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن ذكر الشيء وهو جزء من الكل، فهل يأتي إنسان يقول إذا أمر إنسان بالمعروف ونهى عن المنكر حقق الإيمان، وإن لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يعتقد بل ووقع في كل الموبقات من شرك وكفر، هل يقول أحد يعرف الإيمان هذا من هذه المقولة؟ الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت من صميم الإيمان بالله أم لا؟ من صميم الإيمان بالله. فهل لقائل أن يقول لو أن إنسان كفر بالطاغوت ولم يصلي ولم يصلي ولم يزكي ترك الأعمال كلها فقط يقول كافر بالطاغوت هذا مؤمن؟ هذا ليس مؤمن ولا ليس له علاقة بالإيمان. لماذا؟ لأنه أخذ جزء من الإيمان فزعم أنه هو الإيمان برمته، أن هذا هو الإيمان كله. فننتبه يا إخوان لهذه المعاني الدقيقة التي نبه عليها المؤلف، هذا كثير في الأدلة الشرعية. والمبطل يأتي يذكر لك هذا الشيء، انظر ماذا قال، انظر ماذا قال، يقول هذا الذي ذكره جزء من الكل، فلا تسمي الكل به بمعنى أنه قد قام بالكل، إنما ممكن أن تسمي البعض بالكل ديانا لشرفه وأهميته، هذا أمر آخر. لكنك لا تستطيع أن تجعل هذا الجزء هو نفسه الكل. نعم. ومن إنجاز الإيمان أن يتأول أن شهادة لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستقيم الجنة ويعاد من النار لم يؤمن أن يدعى أن يدعي لم يؤمن أن يدعي جانب المعاني أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة القتال في سبيل الله فواق ناقة فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة كحجاج مجاهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لا قارن بين قولين ليلزمك باللازم الفاسد أو أن تتركه وترجع إلى الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، الفواق المدة التي بين الحلبتين، حلبت الناقة ثم انتظرت حتى اجتمع اللبن فحلبت مرة أخرى. من قاتل بمقدار هذه المسافة فقط، وحين يكون وقت قصير، دخل الجنة. هل يقول قائل أن الإنسان إذا قاتل في سبيل الله فواق ناقة ثم لم يصلي ولم يصم ولم يفعل شيء ولم يحترز ويترك الشركيات والكفريات الأخرى والمعاصي، هذا محقق الإيمان مستحق لدخول جنة الرحمن؟ إن قلت لا، فقل مثل ذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لأنك تحتاج إلى أدلة أخرى لتبين هذا المجمل. قالها كيف؟ على أي حال هو؟ كيف هو مع الفرائض الأخرى؟ مع معنى حتى هذه الكلمة، مع القيام بها وإلى غير ذلك. كذلك تقول في فواق الناقة، تقول لا ما يصلح، حتى لو قاتل فواق الناقة، بل لو قاتل ألف سنة وهو لا يصلي فهو كافر. فإن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا ما عنده دين. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا كافر. وأجمع الصحابة على هذا المعنى، أنه الكفر المخرج من ملة الإسلام. فنقول له: كيف تفعل بهذا الحديث؟ يقول: لا لا، أنا ما قصدت كذا. نقول: إذن أنت مخطئ في هذا التعميم، عندما أخذت من هذا الحديث أن المذكور الكلي هنا هو عين الفعل الجزء الذي فعل. نعم. ويقول معارف الآخر جاهل: إن الإيمان بكماله هنا كلام جميل للإمام الأجري، يقول في كتاب الشريعة: هذه كانت، يعني هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض، وهذا قول علماء المسلمين ممن نعتهم الله عز وجل بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد، يقول يفرح بذكرهم وشرف. هذه عقيدتهم، وهذا معنى هذه الأحاديث عندهم. وقال ابن رجب الحنبلي: من كمل الإيمان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس، لكن أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم. وإن كان جاهل آخر والإيمان أن الإيمان يتقرب للمؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد تقربت المؤمنة تعبد الله بكل عضو من عضو الإسلام. وإن كان جاهل آخر أن جميع الإيمان يتقرب لخشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى بخشية الله تعالى. ويدعي جانب آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن الله سبيل قريبا. ويدعي جانب آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقريب في الله أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. قال أبو بكر رحمه الله: وهذا من جزء شرائع الأعمال، يقول بتفصيله الكتاب وفيما ذكرنا هدية وكفاية بما له قصدنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بظواهر هذه الأعمال التي ذكرناها وما هو مثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أعلم أن عمله يستوجب في فعله الجنة أو يعاد به النار، أنه جميع الإيمان وليس كذلك. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أنه جميع الإيمان تمتع بما يفهم العلم ويعاد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصر خبر متقصر لهذه اللفظة المختصرة. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار ابدا، لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني احدهما مسلم قاتل كافرا في المسدس ثم سدد المسلم وقال. قال ابو بكر رحمه الله كذلك نقول في فضائل الاعمال التي ذكرناها انما نعيم من المسلمين بعد تلك الاعمال ثم سدد وقاره ومات على ايمانه دخل الجنه ولم يدخل النار وان ارتكب بعض المعاصي. كذلك لا يجتمع قاتل كافر اذا مات على ايمانه مع كافر مقتول بموضع واحد من النار، لا انه لا يدخل النار ولا لان النار دركات، فلا يمكن ان يكون الكافر في درجة المؤمن أبدا في دركته أبدا، والمنافقون في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل النار، فالله تعالى أخبر بأن النار دركات، فلا يكونان سواء أبدا، لا بد أن يكون بينهما تفاضل وتمايز. نعم. كذلك لا يجوز قاتل الكافر اذا مات على ايمانه مع كافر المقتول في موضع واحد من النار، لا انه لا يدخل النار ولا موضع فيه الا ان ارتكب جميع الكبائر خال الشرك بالله عز وجل، اذ لم يشهد الله يقول هذه تحت المشيئة أيضا بعد ذلك كله. إذا يرد على المرجع الذين يقولون، يقول هذه أحاديث الآن، هل تقول بأن عصاة الموحدين إذا فعلوا أحد هذه الأعمال أنهم لن يدخلوا النار أبدا؟ الجواب لا، هذا غير صحيح، إنما لا يجتمع مع الكافر في موضع واحد، وليس معنى نفي دخول النار، قد يستوجب دخول النار فيدخله الله تعالى النار ثم لا يخلد فيه يصير إلى الجنة. نعم. فقد أخبر الله عز وجل أن لله سبعة أبواب يدخل إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقصود. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل بكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء الكفار كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يكن منها. كذلك أعلمنا بحكم تنزيله في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم خلقه بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له إلا أنه عصاه فغرى، وأنه عز وجل برحمته ورحمته تباهى بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوزة ومحرمته ومغفرته. نعم، إذا قرر فساد القولية المرجية. بقي مسألة ننبه عليها، وهي الأحاديث التي تقدمت، أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان. هذه الأحاديث كذلك احتج بها المرجئة والجهمية على ولاة المرجئة حقيقة والجهمية على أن المعرفة فقط تكفي، وأن العلم بالشيء يكفي، وإن لم يعمل به وإن لم يحترز من نواقضه، يحتجون بمثل هذه الأخبار. والقول بأن الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو العلم أو الإيمان هو التصديق فقط، هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل. طيب ما أصل هذه الأحاديث؟ أصل هذه الأحاديث على الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الحشر والشفاعة. العباد عندما يحشرون إلى الله عز وجل ويبدأ فصل القضاء، الله جل وعلا يأمر أن يتبع كل من كان يعبد شيئا ما كان يعبد. أتباع الطواغيت يتبعون الطواغيت. إذن لم يبقى في ذلك الموقف أحد ممن كان يعبد غير الله عز وجل، لم يبقى في ذلك الموقف إلا من كان يعبد الله عز وجل إما حقيقة أو زعما. ما معنى زعما؟ أي أعني المنافقون يبقون بين ظهرانهم، لم يقولوا لا إله إلا الله ويصلون مع الناس لكنه منافق مندس بين المؤمنين. إذا المرحلة الأولى ما هي؟ المرحلة الأولى إزالة الكفار عن المسلمين، فيقع في النار كل من كان مشركا بالله عز وجل، كل من كان يعبد طاغوتا يعبد غير الله، هؤلاء كلهم وقعوا في النار. لماذا وقعوا في النار؟ لأنه ليس معهم أصل الإيمان، انتفع عنهم أصل الإيمان، أزالوا إيمانهم بنواقض الإسلام، فهؤلاء هم الكفار والمنافقون، هؤلاء الكفار والمشركون لا إيمان معهم، أي من جهة أصله انتفى أصل الإيمان. إذن فرغنا من أصل الإيمان في هذه الجزئية من الأحاديث، انتهينا من أصل الإيمان. من بقي؟ بقي الذين معهم أصل الإيمان، إما تحقيقا أو ادعاء، إما تحقيقا أو ادعاء. إذا المرحلة الأولى ما هي يا أخوان؟ إدخال النار كل من انتقض أصل إيمانه، ليس معه إيمان. طيب بقي المرحلة الثانية ما هي؟ مرحلة المؤمنين وفي ثناياهم المنافقون، فيكشف الله تعالى عن ساق فيسجد المؤمنون وتصلب أعضاء المنافقين يفتضحون، فيؤمر بهم إلى النار. من بقي الآن؟ بقي المؤمنون الذين معهم أصل الإيمان، هؤلاء متوفاوتون، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذا هو الفريق الذي سيبقى في الأخير. الظالم لنفسه بعضهم يدخل النار لكن معه أصل الإيمان، معه أصل إيش؟ الإيمان. ظلم نفسه، وقع في كبائر في موبقات استحق بها دخول النار ولم يغفر له الله عز وجل ذلك، ولم يقبل فيه شفاعة الشافعين، فأدخله الله تعالى النار. لما دخل النار معه إيش؟ أصل الإيمان. وضحت هذه المسألة يا إخوان؟ إذن عندما تأتي راح تقول ليس في قلبه مثقال ذرة من خير من كذا، هذا بعد إيش؟ بعد أصل الإيمان، ما زاد على أصل الإيمان. إذن لن يخرج من النار أحد ليس معه أصل الإيمان، وإلا للازم من هذه الأخبار أن نقول سيخرج من النار كذلك الذين ليس معهم أصل الإيمان، إذ يصدق عليهم يا شيخان، يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، بل هناك ما هو أشد من هذا. الله جل وعلا قال وقدمنا إلى ما عملوا، هؤلاء أهل النار، هؤلاء المشركون الكفار، يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن أثبت لهم العمل أم لا؟ أثبت لهم العمل الصالح. وفي سورة فاطر أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذن كانوا يعملون إيش؟ صالحا. طيب هل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط؟ إذا لم نأخذ بالأدلة الأخرى مطلقا فقط بهذا الدليل الذي بين أيدينا، هنا الآيات أثبتت أن هؤلاء عملوا خيرا، عملوا إيش؟ خيرا. طيب هل نقول بخروجهم من النار؟ نقول لا، حبسهم القرآن. لماذا؟ لأن هذا الخير لم يقبل، لأن هذا الخير لم يقبل. لماذا؟ لأنه أتى بما ينقض سبب قبول الأعمال وهو التوحيد والإيمان، نقض إيمانه فمنتفع بباقي أعماله. أجعلتم سقاية الحاج، هذه أعمال جليلة، سقاية الحجيج، يسقون الحجيج كلهم ويتنافسون في هذا ويطعمون الطعام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كسوة الكعبة وبناء الكعبة إذا حصل فيها تشقق وترميم الكعبة واوا، والحرم كله يحرصون على أن يكون في أحسن حال. لاحظ، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. إذن هذه أعمال مجردة عن إيش؟ عن الإيمان، هذه مشكلتها، هي أعمال صالحة، سقي الحجيج وعمارة الحرم، لكنها أعمال بلا إيمان، فلم ينتفع بها صاحبها ولم يقبلها منه ربنا جل وعلا، بل سيأخذون في مقابلتها شيء من دنياه. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ذهبت أدراج الرياح، ما انتفع من هذا الشيء. إذن لم يقبل تعالى هذه الأعمال لعدم الإيمان. إذن سبب دخول النار والخلود فيها عدم الإيمان، ليس عدم الأعمال، هناك أعمال لكن أصل الإيمان منتفي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، قدم الإيمان على العمل، حقق الإيمان، أصل الإيمان موجود، ثم أتبعه بالأعمال الصالحة فانتفع بها. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، يذكر الإيمان مع الأعمال الصالحة لينبه بأن العمل الصالح بلا أصل الإيمان لن ينتفع به صاحبه. لو بنيت آلاف المساجد وبررت الأبوين وفعلت من الطاعات والقربات ما يعجز عنه أهل حيك كلهم من بر وإحسان بكل أنواعه مما يخطر في ذهنك، وأنت واقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، فاعلم أن هذه الأعمال حابطة لن يقبلها الله عز وجل، باطلة لن تنفعك عند الله. فإن آمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل يسأل عن أعمال صالحة كان قد عملها لكن على الشرك، كان مشركا، هل تنفعني يا رسول الله الآن بعد أن أسلمت وآمنت؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أما إنك قد أسلمت الله جل وعلا بر كريم جل وعلا سيحسب لك كل ما مضى من خيرك، يسجله في صحائف حسناتك، لكن بشرط إيش؟ الإيمان، أصل الإيمان موجود، جاء الإيمان الآن، جاء سبب قبول الأعمال، جاء التوحيد الذي به تقبل الأعمال. أما الشرك والتنديد بكل أنواعه محبط للعمل وحاجب لصاحبها عن قبول عمله أصلا. طيب إذا أسلم حسن إسلامه، استقام على الإيمان، استمسك بأصل الدين، عندها تنفعه صالحات عمله التي مضت، وإن كان قد ارتكبها على الشرك أي كان مشركا، الله جل وعلا يكرمه ويعطيه إياها جل وعلا، بل هناك من سيبدل الله سيئاتهم حسنات، نسأل الله حسن الختام والفضل، الفضل منه من الله على كل شيء قدير، نسأل الله فضله العظيم. إذن هذا معنى هذه الأحاديث، ليس في قلبي مثقال ذرة من خير، لم يعمل خيرا قط، أي مع وجود إيش؟ أصل الإيمان. المرجع ماذا فعلوا؟ جعلوا هذه الأحاديث بغض النظر أو لا تستصحب إيش؟ أصل الإيمان، فقالوا وإن لم يصلي، فقالوا وإن ارتكب ما ارتكب، وإن أشرك بالله عز وجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي. لماذا تقول هذا؟ يقول انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعمل خيرا قط، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، برة ذرة خردلة من إيمان موجود، خلاص يكفي، يعني أدنى شيء من الإيمان يكفي. نقول لا، هذه زندقة. الكلام هنا عن أن الإيمان الأصلي موجود، بقي ما زاد عليه، الناس يتفاوتون في هذه الزيادة. أصل الدين محفوظ، إيمان بلا نواقض، إيمان بلا نواقض، إيمان صحيح بلا نواقض، بقي واجبات كان يجب عليه أن يعملها لم يعملها سيعذب إن شاء الله ذلك، بقي مستحبات كان ينبغي أن يقوم بما يستطيع منها لم يفعل سينقص من أجله لكن لن يعذب. على هذا المنوال تفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا، فالآيات والأدلة صريحة في أن من لقي الله جل وعلا مشركا فإن النار مقرا له، فإن النار مقر له، وأن الجنة حرام عليه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قيل هي الدابة المعروفة، الجمل المعروف، سم الخياط جب الإبرة، إذا أتيت بالإبرة تدخل خيط، أين تدخل خيط؟ في فتحة صغيرة جدا ليس كذلك، هل يدخل الجمل من هذه الفتحة؟ ما يدخل. إذا علمت أن هذا الأمر مستحيل أن يقع، ما يستطيع أحد من الناس أن يدخل الجمل في سم الخياط، فاعلم أنه يستحيل دخول المشركين إلى الجنة. وقيل الجمل هو حبل السفينة المتين المرساة التي ترسى بها السفن، حبل غليظ جدا حين يكون أعرض من أعمدة المنازل، هل يدخل هذا في جب الإبرة؟ لا يدخل. إذن هذا ليش؟ دليل استحالة على دخول هؤلاء الجنة وأن تفتح لهم أبواب السماء. إذن هذه الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى قاعدتها الأساسية أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة معها أصل الإيمان، ولن يخرج من النار من ليس معه أصل الإيمان، تحبسه النار كما قال تحبسه القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا من حبسه القرآن، والقرآن حبس ثلاثة أصناف: المشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم. باب أخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء معناه المعتزلة والخوارج واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها أنه مغلب في النار ومحرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى مرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودعتها جهلا منهم بمعاديها. عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله عنهما قال سمعت أذناي ورعاه ظني بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت لأبي بكر رضي الله عنه ذلك فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت أذناي ورعاه قلبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى لغير أبيه فلن يراه في ريح الجنة وريحها يوجد في مسيرة 70 عاما. قال أبو بكر رحمه الله: نسمع الآن بابا آخر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة المرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر، أي من الذي لا يذهب بأصل الإيمان، نعم. من الذي ليس بكفر ولا يجيب الإيمان بأسره على غير ما توهمه الخوارج والمعتزلة. تتوهمه على غير ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة القتات النمام كما سيأتي. نعم. والذي ينقل خبر للإفساد هو القالة بين الناس على سبيل الإفساد، أما إذا كان ينمي خيرا ليحصل خير هذا ليس بنمام. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا يروي الحديث فقال: رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من مات. قال سفيان: والقتال الذي يحب ويبلغ. فاصنع الآن انسان آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا بما ليس بكفر يزيل عن الملة، ليس على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة. على ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رحمه: ان كان شيئا يسيرا قال، وان كان قريبا من اراك، يعني يعودا من اراك مسواك. لاحظوا ينبع على ماذا؟ بان الخوارج والمعتزله رفعوا اعمالا من مكانتها إلى مكانة أخرى فكفروا بها المسلمين. لاحظ، هذه أعمال غير مكفرة جعلوها مكفرة وأخرجوا بها المسلمين من الملة، نسأل الله العافية والسلام. كما أبقى المرجئة في الإسلام من ليس من المسلمين، فكل منهما ضال مضل، ظالم لنفسه ولأمة الإسلام. فهؤلاء أبقوا في الإسلام من ليس منه، وهؤلاء أخرجوا من الإسلام من هو منه. فأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين وعدل بين ظلمين. نعم. لا ذكر أخبار يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف الأخبار التي جعلنا ذكرها باختلاف ألفاظها وسبيل معناها، والمؤلف بين المضاد منها وإن وفق الله بذلك وشاء. نعم، كل ذلك يقول: لاحظ الجهل يبين أين؟ يبين أن العلم هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذا السبيل، هذا هو العلم الحقيقي. كل ما يخالف هذا العلم فهذا جهل. هذا المتكلم بهذا يتكلم بالجهل، وإن علا كعبه وارتفع رقمه وأصبح ما أصبح من دعاة أو علماء أو كذا في على مر العصور والأزمان، كلهم يحكمون بماذا؟ بسبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة الدعاء أقول أخرى، من مات وهو يجعل لله أندادا دخل النار. فقلت: من مات وهو لا يجعل لله أندادا دخل الجنة. وقال في رواية: من مات وهو يجعل لله أندادا دخل النار. وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله أندادا دخل الجنة. نعم، الند النظير والمثيل، من جعل جل وعلا نظيرا أو مثيلا سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته فهذا قد اتخذ مع الله أندادا، هذا لا يدخل الجنة، هذا ممن يحبسه النار مخلد فيها، نسأل الله العافية والسلام، وإن صلى وصام وزكى وحج كل عام. نعم. فجاء عبد الله رضي الله عنهما، والقول الآخر قال: ومن مات وهو لا يجعل الله ندا دخل الجنة، يقول إما ابتداء أو مآلا، مآل إلى الجنة، لأنه إيش؟ معه أصل الإيمان، لم ينقض أصل الدين، لم ينقض التوحيد. هذا وإن وقع في ذنوب معاصي وكبائر، وإن دخل النار فإن مصيره إلى الجنة. والفرق بينه ينبه على ماذا؟ ينبه على أصل الدين، على أصل التوحيد، أصل الإيمان، هذا عنده وهذا ليس عنده، هذا نقضه وهذا لم ينقضه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قلبه في قتال، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الموجبتان، اي الموجبه الاولى التي توجب له دخول الجنه اما ابتداء او مآلا، والموجب الثاني الذي يوجب له الدخول في النار والخلود فيها عدم الخروج منها. ما الموجبتان للجنة؟ الموجب الأول أن تلقى الله غدا معك أصل الإيمان، معك أصل الدين التوحيد، لم تشرك بالله عز وجل، لم ترتكب نواقض الإسلام، لقيه مع نواقض الإسلام إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فهذه موجبة الجنة وهذه موجبة النار، أي توجب له الجنة والأخرى توجب له النار، نسأل الجنة ونعوذ بالله من النار. نعم. وعلى أبي سعيد بن كثير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الله حتى لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. باب باب ذكر أقوال الرؤية في الإيمان لن نجعل من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيد الإيمان بأسره أي من أصله. نعم. جهل معناها المعتزلة والخوارج فأزال اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكب بعضها وأنه بين معانيها ومؤلف بينها ومرتكب بعضها. نعم. فأزال اسم المؤمن من مرتكبها ومرتكب بعضها وأنه بين معانيها ومؤلف بين معانيها وبين معاني الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المقياس وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كان بالإيمان لا كان بالإيمان لا نص في إيمانه وفق الله لذلك وشاء. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاقل والغريب والكيوث ورجلة النساء. أي متشبعة من النساء بالرجال، الرجلة من النساء كالمتشبعة من النساء بالرجال. هذا حديث في إسناده اختلاف. نعم. لكن هذا حديث أخرى صريحة في التحريم، هذه أتكلم عن هذا الحديث بعينه، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. نعم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يأمر الله به يوم القيامة عاقل لوالديه ومدمن خمر ومان بما أعطى ومان بما أعطى المنان يعني المنان. نعم. ومان بما أعطى أيضا هذا فيه كلام لكن الحديث أبي ذر قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر يوم القيامة ولهم عذاب عظيم. قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. كل ذاك يقول أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزارة. رواه مسلم في صحيحه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يأمر الله بهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع قال يريد الرحم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يشربها تقبل له صلاه 40 ليله ولا يموت في مثال ولا يموت في مثال في مثانيته شيء الا حرمت الا حرمت عليه بها الجنه. قال ابو بكر رحمه الله معنى هذا الخبر انما هو على احد حملين أحدهما لا يدخل الجنه اي بعض الجنان للنبي صلى الله عليه وسلم قد علم انها جنان في جنه. والمعنى الثاني ما قد علمت ما لا اوصي المرأة ان تكون وعيد في الكتاب والسنه لاهل التوحيد فانما هو على شريطه اي الا ان يشاء الله ان يغفر ويصلح ويتكرر ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب خطيئه إذ لا معتذر قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى لم أكن ذكرته في ذلك الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد بقوله من اقتطع مالا لمسلم بيمين حرم الله عليه الجنه اي الا ان شاء الله ان يعفو عنه فلا يعاقبه. والمعنى الثالث ان تكون هذه الاحاديث محموله على الدخول الابتدائي، يعني لا يدخلها ابتداء لكن يدخلها انتهاء، إن لا بد أن يدخل النار ثم يدخل الجنة. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن المعاصي فيما دون الشرك والكفر تحت المشيئة، أمرها إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر وإن شاء قبل شفاعة الشافعين. بمعنى بعد دخول النار. إذن هم مجمعون على أمرين، مجمعون على أن المعاصي دون الشرك والكفر تحت المشيئة، ومجمعون على أن من أهل التوحيد من سيدخل النار، هذا مجمع عليه. لا نقول كما قالت المرجئة الوقافة الذين قالوا نتوقف، نقول لا، نقول هذا افتراء، هذا رد الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة. أحاديث الشفاعة كلها في ماذا أصلا؟ كما تقدم معنا أحاديث الشفاعة في قوم دخل النار ليخرجوا منها، أكثر أحاديث الشفاعة في هذا المعنى. إذن هم مجمعون على أن من أهل القبلة من سيدخل النار، وعلى أن من أهل القبلة من يستوجب دخول النار ولا يدخل النار، يغفر الله له، يقبل فيه شفاعة الشافعين، يكر إلى غير ذلك. نعم. وعن قيس بن محمد بن الأشعث بن الأشعث رضي الله عنه وأن له غلاما فأضيع عليه، وقال والله ما وهمت لك شيئا فلما أصبح عرضه عليهم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع على ذنب المسلم دخل الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه وضلال غضبان، وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال أبو بكر رحمه الله نصر الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في الجنة، وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد. على اسم مالك رضي الله عنه أن أم الربيع أن أم الربيع أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سماقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة بن سماقة؟ فكان قتل يوم بدر أصابه سهم غريب. نعم، سهم غريب وسهم غرب يعني طائش، جاءه سهم هو غير مشارك في القتال لكن من الواقفين ينظرون، فجاءه هذا السهم فصكه فقتله، كان صغيرا. نعم. فإن كان من جنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه السكر. يعني البكاء. نعم. قال يا أم حديثة إنها دمان وإن ابنك أصابت بالدرس الأعلى. قال أبو بكر رحمه الله قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في أفق آفاق السماء لتفاعل ما بينهما. وقول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يقومها غيره. قال بل قال بلى رجال آمنوا بالله وصدق المرسلين. نعم، يعني يرفعون إلى منازل الأنبياء والمرسلين، نسأل الله من فضله العظيم. نعم. وأمرت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين قتل رجلين من دار الجنة مسيرة 100 عام. يعني يشير ليش؟ أن هذا التفاضل في مراتب الجنة بما كنتم تعملون، إذا الأعمال أثرت في مراتب الناس في الجنة، إذا الإيمان العمل مؤثر في الإيمان، لازم من لوازم الإيمان كما تقول المرجئة. نعم. لا تدعيك على قول الله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ليس يخفي أن الله عز وجل أنه يحيي الإنسان أكثر من مرتين، على من ادعى من أنكر على القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقوله ربنا أنفق سنتين وأحييك سنتين. نعم، فرغ من المتكلم الصفاتية وفرغ من المرجئة المعتزلة والخوارج، شرع لنا يتكلم عن نفاة أو منكري عذاب القبر، وهم طوائف من المعتزلة أنكروا عذاب القبر، هم معتزلة. نعم. وقال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعد، فقد أحيا الله عز وجل هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة، وسيبعث يوم القيامة، فهذه الآية تصرح من قال تعالى قد أحيا هذا العبد مرتين، فقال جل وعلا لم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فالجدال دائم على ان الله يحيي هذه الجماعه مع ما تقدم من احياء الله بها ثلاث مرات، ودعا هؤلاء الجهل ان الله عز وجل لا يحيي احدا بالقبر قبل وقت البعث، وقد ثبت في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم خلاف دعوان الطائفه. فأخبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار ظهرا وعشيا، وسياق الآية دالت على أن النار إنما تعرض عليهم ظهرا وعشيا قبل يوم القيامة، ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه ولا يعلم أن النار تعرض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت ظهرا وعشيا إذا كان من أهلها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه فقالوا بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا أفعالك حتى تبعث إليه. قال أبو بكر رحمه الله: وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقطوع يحيى بقبره، ويبين ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان، لا يرد عن الجهمية أنهما لم تخلقا بعد. نعم، إذا رد هنا أيضا على الجهمية الذين نفوا أن تكون الجنة والنار مخلوقة. نعم، وكذلك طائف من الفلاسفة المنتسبين زورا للإسلام. نعم، نفاة الحكمة. نعم. أسمع خبرا يدل على أن الله عز وجل يحيي المقبور قبل بعثه يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. نعم، هذه حقائق واضحة، نعم، يصلي في قبره، الصلاة الحقيقية. نعم. باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. إذا هنا أثبت عذاب القبر خلافا لما تقوله المعتزلة وأمثال هؤلاء، وإلى يومنا هذا من هناك من ينكر عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كما في حديث ابن عباس قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ولا شك العذاب موضع يتألم معه الإنسان، فالذين نفوا بأن تكون هناك تعلق بين الروح والجسد هذا باطل، وإلا كيف سيكون العذاب؟ فإما أن يقول نحن لا نعلم، نقول يقع يقع يقع العذاب، نقول كذلك عندما يرد السلام ويسمع قرع النعال، أليس هناك تعلق بين الروح والجسد؟ هذا يسمى بالحياة البرزخية، يسمى الحياة البرزخية، حياة بين حياتين، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الحياة الآخرة هي الحيوان، هي الدائمة التي لا تفنى، هكذا قضى الله جل وعلا، والحياة الدنيا تفنى، هناك حياة بينهما. في الحياة الدنيا تعلق الروح بالجسد كامل، وكذلك في الآخرة هناك مرحلة وسطية وهي القبر أو مكان موت الإنسان حتى وكان في بطن حوت أو في الهواء، فهناك تعلق جزئي بين الروح والجسد، ولهذا ما يستطيع أن يقوم ولا أن يرد كذا ولا أن، لكنه إذا عذب يشعر بالعذاب، وإذا سلم عليه يرد السلام، وإذا تركوه في قبره سمع قرع نعاله. هذه حديث واضح وصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه ليسمع قرع نعاله. ثم يأتيه ملكان منكر ونكير ويسألانه ويقعدانه ويسألانه، هذا يسمى بالحياة البرزخية، حياة مختلفة وسط بين الحياتين. نعم. وحديث عائشة يعني هو أراد اختصر يعني، ولا حديث عائشة أيضا لما جاءت اليهودية فذكرت عذاب القبر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو نحو من فتنة الدجال، وكان يستعيذ من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام في الصلوات، في دبر كل صلاة بعد التشهد وصلاة الإبراهيمية يستعيذ بالله تعالى من أربع، منها من عذاب القبر، يستعيذ بالله من عذاب القبر. نعم. قال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. يقول لو جعل الله عذاب القبر مما يسمع ما دفن أحد، من يأتي مكان الخوف هذا والرعب الشديد والصراخ والصياح والآلام، ما يأتي يلقونه ربما لا يدفنون. قال: لولا أن تدافنوا لسألت الله تعالى أن يسمعكم ما أسمى من عذاب القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقدت ناقتي في الباب، فاتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. يعني هو يريد أن يبشرهم بشيء من العلم، فظنوه بشرى مالية، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، أين المال؟ فسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوفد الآخر وهم أهل اليمن. نعم. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها فهم تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني جئنا نسألك عن خلق الخلق، كيف خلق الله الخلق؟ نعم. قال: إن الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى منادي: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي. يعني يقول: بينما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، إذ نادى مناد: أدرك ناقتك، انطلقت. فقال: تركت، فذهبت إليها أبحث عنها. نعم. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لرددت أني كنت تركت. يعني قطعت مسافة بعيدة حتى صار يتراءى لي السراب، يعني أخذتني عن المجلس، خلاص سأذهب بعيدا لكي أحصل عليها. نعم. فتمنى أن لو كان تركها، فسماع العلم عنده أهم من هذه الناقة، وكان المعلومات التي يريد أن يجنيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى عنده من هذه الناقة. نعم. قال: والله لوددت أني كنت تركتها. لوددت. لوددت أني كنت تركتها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقيت سمعي وأقل سيرة 50 عام، وبصر كل سماء 500 عام. يعني لو وقفت بين سماء وأخرى وتبصر، المسافة هذه 500 عام، يعني بين كل سماء وسماء أيضا كم؟ 500 عام، يعني بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء وفوقها 500 عام. نعم. وبصر كل سماء 500 عام، يعني غيرها. وهذا أشد، يعني إذا كان طبعا غلظ، هذا تفسير. إذا قلنا سماكت كل سماء كذلك 500 عام، أضيفها إلى المجموع، صارت السماكة 500، وبين كل سماء وسماء كم؟ 500، ثم السماء التي بعدها غلظه 500، وبينها وبين التي فوقها كم؟ 500. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. نعم. وبين الكرسي وبين النار 500 عام والعرش والماء والنار 500 عام والعرش والماء والنار 500 عام والعرش والماء والنار 500 عام والعرش والماء والنار 500 عام والعرش والماء والنار 500 عام. لاحظ كلام عن الفوقية التي ينفيها الجهمية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة أمثال هؤلاء. يقول: الله ليس في مكان. نقول: بلى، الله جل وعلا هو العلي الأعلى، الله جل وعلا فوق كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام من صفة ربه تبارك وتعالى جل الله في علاه. وهؤلاء ينفون هذا، وهذا الحديث مفصل ومفسر. لاحظ، يتكلم عن السماء، السماء محل العلو، هذا لا يختلف فيه اثنان إلا شخص فقد عقله أو أعجم لا يعرف شيء من لغة العرب. السماء محل العلو، واضح؟ حتى قول من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أيضا علو السماء سقف المنزل، فليمدد بسبب السبب الحبل، أي فليربط حبلا في سقف منزله، وليربط عنقه به، وليقتل نفسه، ليخنق نفسه، هل سيذهب الغل الذي في نفسه؟ وإن فعلت فالدين منصور وإن قتلت نفسك. فمن كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن غيظه ما هل يذهبن كيده ما يغيظ. لاحظ، فالسماء محل العلو، فالحديث هذا مفصل. ماذا في العلو؟ هناك سماوات، كل سماء فوق التي دونها، وسمك كل سماء كذا، وبين كل سماء والتي فوقها كذا، إلى أن تصل إلى الماء، بين الماء والكرسي، الكرسي موضع القدمين من الجبار جل الله في علا سبحانه وتعالى 500 عام، وبين الكرسي والعرش 500 عام، والله جل وعلا فوق ذلك كله سبحانه وتعالى جل الله في علا، لا شيء فوقه وكل شيء دونه جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. وعن جابر بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم الارض جميعا في مستوى السماء، قال: خلق الله الارض قبل السماء، فلما خلق الارض ساوى هي تقال، فذلك حين يقول ثم استوى الى السماء وهي تقال. فقال: تستوعبون 7 سماوات؟ قال: يعبدون فوقهن 7 عربين، يعبدون تحت بعض. نعم، لذا قال: ومن الارض مثلهن، ومن الارض مثلهن. نعم، لاحظ السلف يتكلمون بهذه الحقائق بلا أدنى إشكال مطلقا، أن الله جل وعلا فوق عرشه مستمر العرش فوق خلقه عز وجل. نعم. ويلحق في الأبواب التي قدمنا في هذا الكتاب عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت مستترا بإسلام الكعبة، فقال: فجاء هذا الزمن كثير شح قصورهم، قليل فقه قلوبهم، قل هذه لغة العرب. إذن الله جل وعلا سيطلع عليهم من العلو إليهم، فهو في العلو جل الله، هو العلي الأعلى، العلي الأعلى حقيقة جل وعلا، لا كما يقول الجهمية والمعتزلة والمعتزلة والشاعر والمتردية أنه علو قدر وعلو قهر وعلو قوة، يقول كل ضلال مبين. هذه نعم من أنواع العلو لله عز وجل، لكن العلو الحقيقي كذلك لله عز وجل، وأنه عالم فوق خلقه مستوى على عرشه جل الله في علاه. نعم. ولو كان كمزعم جميل أن الله مع الإنسان وأسفل منه في الأرض السريعة السفلى كمنطوق السماء السريعة العليا لم يكن لقوله فيضطر إليه الموت اطلاع على المعنى. نعم، أي بين قول الجهمية أن الذي يقوله كثير من العوام الآن هذا عين قول الجهمية، أن يقول الله في كل مكان، صلى الله عليه العافية والسلام. أهل السنة والجماعة قالوا الله تعالى فوق عرشه بين عن خلقه، المعطلة قالوا الله تعالى ليس في مكان، الجهمية قالوا الله في كل مكان. انظر التباين، لا علاقة بقول أهل السنة مطلقة، قولان كفريان مخرجان عن ملة الإسلام، وإن صلى وصام حج كل عام. والقول الحق أن الله تعالى مستوى على عرشه بذاته جل وعلا حقيقة لا تخفى عليه خافية من خلق عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، فيسأل الله كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لكن زعمت الجهمية الباطلة أن الله في السماء، أن الله في الدنيا وفي السماء. ولو كانت كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا، أو نزلت إلى أسفل أو إلى أسفل الأرضية إلى خالقهم، على الجهمية لعالم الله المتتابع. وعن كعب بن أبي قال إن الله أسر يده كلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين، قال عنه فانطلق بالصبح إلى عائشة رضي الله عنها تبكى. نعم، لاحظ هذه عقيدة السلف يقررها إمام سلفي من أئمة الدنيا في زمانه، حتى سمي بإمام الأئمة. وهذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، يقرر عقيدة السلف وأن ما خالف في ذلك إلا الجهمية، ثم ذكر الأبواب التي ذكرها قبل قليل من خالف من خوارج المعتزلة والمرجع والجهمية، هؤلاء كلهم خالفوا ماذا؟ خالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجب ربنا تبارك وتعالى لرجلي رجل ثار من وطئه من وطائه ولحافه، وطائه يعني فرش الذي ينام عليه واللحاف الذي يتغطى به، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، يعني قام يصلي الليل أو قام إلى صلاة الصبح. نعم. فيقول ربنا: انظروا إلى عبدي ثار فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانحزب فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أقيم له رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة فيما عندي حتى أقيم له. وعن نقرة الحمداني في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل في وبر رجليه الدر مثل البقل على البقل. على البقل، نعم. مثل البقل على البقل. نعم، بقل النبات يعني القطر المطر. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله خلق السماوات على أصبعين والأرض على أصبعين والشجر على أصبعين والثرى على أصبعين والقلائق على أصبع. ثم قال على الملك: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلغ رجله، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. نعم، صدقه بذلك كما رواه مسلم في الصحيح. نعم. أثبت صفات الأصابع لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الإبرة من بطن الحق ورمص الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال: إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. نعم، في الذي في الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، احتقارهم وازدراءهم لا سيما لما معهم من الهدى والحق. نعم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج الناس من النار. يعني هو هذا الحاق للاصل الكتاب، احاديث استدركها تؤيد ما تقدم سواء كان فيما يتعلق بالصفات او ما يتعلق بمذهب اهل السنه فيما يتعلق بالاعمال وتعلقها بالايمان فيما تكلم عن المرجع والمعتزله والخوارج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اللهم تقبل شفاعه محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤاله من اخره سؤله واعطه سؤله من اخره الاولى كما اتيت ابراهيم وموسى. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن اقواما سبع من النار عقوبه بذنوب اصابوها، ثم ليدخلهم الله الجنه بفضله فعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوه دعا بها في امته، وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. وعن محمد بن عقبه قال: خبره عبد رضي الله عنه: تكلم بشيء مما ينكر الناس، فرد عليه فتى واحد فسره وأعجبه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمراء يردفون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يدفع بعضهم بعضا. يعني فرح أنه وجد من يرد عليه أو يستدرك عليه وأنه لم يضق صدره بهذا، وأن هذا علامة على أن الإنسان يخطئ ويصيب ويفرح إذا وجد من يصوبه إذا أخطأ. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أبواب من النار قد احترقوا إلا لا يرى وجوههم فيدخلون الجنة. فعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يؤذن للناس ان المشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. هنا كلام في الأصل نذكره من كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قال وفي ذكر آدم صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل عصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربها ويشبهها، يعني سمى خطيئة لأنه ورد في القرآن قال وأحاطت به خطيئته، لكن هنا ذكر شيئا ثم قال وأحاطت به خطيئته، فعلمنا أن المتقدم غير المتأخر، فهذا الشرك الأكبر. لكن ما يلزم أن ذكر الخطيئة تكون دائما بمعنى إيش الشرك والكفر، لا، تطلق الخطيئة ورد بها إيش ما دون الشرك والكفر. يقول ولا ما يقاربها ويشبهها، ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال بر غير مفترض عليه المنتهي عن أكثر المعاصي، وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة، قل لا يمكن يجتمعان في قسم واحد. قال أو جعل له صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها. محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفترع الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبة ولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرج من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذابهم، قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول كفار تفاوتوا في دركات النار، فكيف تقول بأن المؤمن يكون في دركة الكافر؟ نعم. طبعا قوله إذ محال أن يقال أخرج من النار من ليس في هذا إلزام للمرجئة، المرجئة قال لا يضر مع الإيمان ذنب، طيب هؤلاء دخل النار بماذا؟ طيب يقال أخرج النار لمن؟ هل يتكلمون مع من مع معدوم غير موجود في النار؟ يقول إيش؟ إذ محال أن يقال أخرج من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. كيف يخرج من النار وكيف نخرج؟ طبعا يخرج هو يخرج، أخرجوا يخرجون آخرون يخرجونه، طيب يخرجون من هؤلاء؟ من هؤلاء ولماذا دخلوا النار؟ المرجئة تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن فعل كل ما ذكر المؤلف وأشد لا يضر، قال لا إله إلا الله لا يضر مطلق. طيب من الذي سينادون أخرجوا من النار، اذهبوا وأخرجوا من النار؟ ها؟ يقول هذا قول لا يقبل أصلا في الإسلام. نعم. فقال عمر رضي الله عنه، أعد أعد، وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمثل في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينصر فله الجنة. فقال عمر رضي الله عنه إذا اتكلوا، قال فدعهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمر عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال أبو بكر رحمه الله هذه الكلمة فقد كفر اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي التي لا تزيد الإيمان بأسره وإنما تنقص من الإيمان لا تذهب به جميعا. نعم نعم، قال على بعض، فهذا فيه رد على من قال بأن جميع المعاصي من شعب الكفر، هذا القول خطأ، قال به بعض المتأخرين المجتهد المتأخر، لكن هذا القول خطأ. المعاصي لا تسمى كفرا إلا بدليل، المعصية لا تسمى كفرا إلا بدليل، والمعصية التي سميت كفرا هي أشد وأغلب ممن لم تسمى كفر، فننتبه. فهنا المؤلف هذا قال قد يقع على بعض المعاصي، انظر كلام السلف كيف دقيق، على بعض المعاصي، وهؤلاء ماذا قالوا؟ المعاصي من شعب الكفر، هذا غلط، لأنهم قالوا كما أن الإيمان شعبا فالكفر شعبا، نقول نعم شعب الكفر مما سمي كفرا، لكن لا تدخل ما لم يسمى كفرا في شعب الكفر. نعم، قال التي لا تزيل الإيمان بأسره أي من أصله، وإنما تنقص من الإيمان ما لا تذهب به جميعا، لا تذهب به جميعا، إذا المقصود بأصل إيش؟ الإيمان موجود باقي ولم يذهب كل الإيمان. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة، بمثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا آخر كتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى هذا الكتاب ولله الحمد والمنة. هل عندي سؤال يا إخوان؟ يعني عنده كلام جميل في الأصل لكن اختصره مختصر، يعني هنا من الإشارات يقول فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد بينا، وبيقين يعلم كل عالم بلغة العربي أن جائزا أن يقول القائل لا أدخل الدار إنما يريد بعض الدور، كذلك يقول أيضا لا أدخل دار فلان ولفلان دور ذوات عدد إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره، لأنه إنما يريد لا أدخل شيئا من دور فلان. والصادق عند السامع الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول لا أدخل دار فلان، ثم يقول بعد مدة قصيرة طويلة أدخل دار فلان أو أدخل دار فلان، لا يتوهم من سمع من الصادق هاتين لفظين أن إحداهما خلاف الأخرى، إذا كان متكلم بهاتين لفظين عندهم ورعا دينا فاضلا صادقا، يعلم من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب، أنه إنما أراد بقوله لا أدخل دار فلان إذا سمع اللفظ الثانية أدخل دار فلان أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. فإذا كان معلوما عند السامعين إذا سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظين أنهما ليست متناقضتين ولا متهاترتين، وأنهم يحملون لفظين جميعا للصدق ويؤلفون بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم من الكذب والتكلم بالتكاذب والتناقض، أن يعلم ويستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يريد لا يدخل شيئا من المواضع التي يقع عليه اسم النار إلى آخر ما قال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بها. إذا تجد شخص بار راشد يتكلم بلفظ يقول لن أفعل كذا، وهذا الشيء المذكور له عدة أجزاء، وله عدة احتمالات وإمكانات، ثم تجده يفعله، تعلم أن الذي فعله غير الذي امتنع عنه. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم رأس الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام؟ ومثل هذا أيضا يقال في تبليغه عن ربي جل وعلا لأسمائه وصفاته ولأسماء الدين والإيمان مما خالف فيه المرجئة والمعتزلة والخوارج، كل هذه الأخبار يخبر بها عن ربه تبارك وتعالى على الحقيقة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخبار يجمع بعضها إلى بعض ويؤلف بينها، فإن المشكاة واحدة يصدق بعضها بعضا. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.